وهذا سؤال يسأل عن المزاح بين طلبة العلم الذين يكثرون المزاح، ما نصيحتكم؟ المزاح وترويح عن النفس، فلا بأس به أحيانا، يروح به الإنسان عن نفسه بشرط ألا يمزح إلا صادقا، وليحذر الكذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه أحيانا، ولكنه كان لا يقول إلا حقا. قال لا تدخل الجنة عجوز، فولته تولول، ولت وهي تولول تصيح، وهذا قول حق، لأن الله جل وعلا يوم القيامة يبعث الخلق ويدخلهم الجنة على سن واحدة، هي سن الشباب في عشر الكهولة، في وقت الكهولة، وكواعب أترابا. والمراد أن هذه العجوز الآن تموت بعدما تصل إلى السن المتقدمة الطاعنة، لن تبعث يوم القيامة عجوزا، ولن تدخل الجنة عجوزا. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه، احملني قال أحملك على ولد الناقة، صدق، ويقصد البعير. نعم، فهذا هو. أما الكذب في المزاح فلا يجوز، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في الحديث الذي تعرفونه جميعا، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في السنن والمسند وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في الجنة من حسن خلقه أو حسن خلقه. فالمزاح يحتاج إليه الإنسان أحيانا، يروح به عن نفسه، ولكن لا يكذب فيه. أما كثرته فهي تميت القلب وتسقط قدر الإنسان وتذهب مهابته وتورثه الاستخفاف عند الناس، يستخفون به. فالجد، الجد هو الذي يوصل المرء إلى احترام الناس له. فالعبد يأخذ بالمزاح أحيانا، لكن بما لا يذهب هيبته، أما الكذب فيسقطه، نسأل الله العافية والسلامة. وطلبة العلم ينبغي لهم أن يحفظوا أوقاتهم، وأن لا يذهبوها في المزاح الذي لا فائدة فيه، ويكثر من هذا، فإن هذا ربما أدى بهم إلى ما لا تحمد عاقبته، مما ذكرنا. وشيء آخر وهو أشد، ألا وهو قسوة القلب وغفلته عن الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يشغل وقته بهذا كله أو جله، فضلا عن طالب العلم.